إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله، لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، لأنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، فاللهم اجعلنا من المتقين. عباد الله، الثقة بالله هي أن تعلق قلبك بالله في تحصيل ما ينفعك ودفع ما يضرك، هي التسليم والإنقياد المطلق بالجوارح كلها لله جل وعلا. الثقة بالله أن تكون أوثق بما عند الله منك مما في يدك أو في يد غيرك. الثقة بالله هي التي جعلت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يضرب أبلغ مثل للثقة والتسليم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ولما ألقي في النار كان على ثقة عظيمة بالله، فكان قوله حسبي الله ونعم الوكيل كلمات قليلة لكنها جامعة لمعنى التوكل والثقة بالله جل وعلا، ليس وراءها إلا الفرج والتأييد، فكفاه الله شر ما أرادوا به من كيد، وحفظه من أن تصيبه النار بسوء. يرفع نفسه إلى مقام التوكل المطلق على الله عز وجل والتفويض الكامل إليه سبحانه، وهذا المقام مقام القوة والثبات لما تبوأه إبراهيم. جاء الأمر الرباني، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومن كمال ثقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بربه وتمام تسليمه لأمره أن الله تعالى لما بوأ له مكان البيت ومضى بزوجته هاجر وبطفلها الرضيع إسماعيل إلى صحراء قاحلة ذات شمس ملتهبة ووحشة قاتلة بواد غير ذي زرع ليس به يومئذ أحد، فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم انطلق عائدا. فتبعته هاجر فقالت يا إبراهيم لمن تتركنا، فلم يجبها بشيء ولم يلتفت إليها، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقالت بقلب واثق الثقة الصادقة بالله إذا لا يضيعنا. يا لها من ثقة راسخة كالجبال دفعت أم إسماعيل للتسليم لأمر الله الكبير المتعال. الثقة بالله تعالى هي التي لقنها الله تعالى لأم موسى عليه الصلاة والسلام، هذه الأم التي عاشت في زمن جبار عنيد وطاغوت فريد ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، ونفى الألوهية عما سواه فقال ما علمت لكم من إله غيري، استخف قومه فأطاعوه وسام شعبه سوء العذاب، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. أم موسى خافت على ابنها من فرعون أن يقتله فاحتارت في أمرها، فجاءها الأمر الرباني وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هذه المرأة المباركة لولا ثقتها بربها لما تخلت عن ولدها وفلذت كبدها، ولما ألقت به في البحر تتلاعب به أمواجه وتنطلق به إلى ما شاء الله. أصبح موسى الرضيع الملقى في اليم في حماية ورعاية عدوه فرعون، قال ربنا جل وعلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وقال سبحانه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ثم بعدها يتحقق وعد الحق سبحانه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكان لأم موسى ما أرادت، وحقق الله لها ما وعدها به، وحفظ لها طفلها من كل سوء ومكروه، ورده عليها كثمرة من ثمار ثقتها بما عند الله جل في علاه. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ولما بلغ موسى أشده وتلقى الرسالة وجاءه الأمر الرباني بأن يخرج قومه من مصر، أن اسر بعبادي، أجمع فرعون وجنوده كيدهم وبغيهم وظلمهم وعدوانهم، فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان رأى قوم موسى قوم فرعون وقد لحقوا بهم، قالوا وهم مذعورون خائفون مستسلمون، إنا لمدركون، سيدركنا فرعون لا محالة، فلا نجاة إنا لهالكون. فقال موسى عليه الصلاة والسلام الواثق بربه: كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي يرعاني ويحفظني. فما كان جزاء هذه الثقة العظيمة؟ جاء الفرج من الله جل وعلا، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولما خرج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة ولحقه بعض كفار قريش يريدون قتله، دخل الغار، فحفظ الله نبيه من كيد الكفار الفجار، وحرسه بعينه التي لا تنام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. رواه البخاري ومسلم. إنها ثقة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة بربه. ولذلك خاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه على أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى، فرد عليه بلسان الواثق بوعد الله: لا تحزن، إن الله معنا. وفعلا كان الله مع نبيه عليه الصلاة والسلام، فحفظه وأيده ونصره، وجعل العاقبة له ولأتباعه من المؤمنين والمؤمنات. عباد الله، لا بد من الثقة بالله جل وعلا، ولا بد من اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى مالك القوة جميعا، وهو الذي يمنح أسبابها من يشاء عز وجل. هو سبحانه ذو القوة المتين، شديد المحال، العزيز الذي لا يغلب، الذي له جنود السماوات والأرض، القاهر فوق عباده، بيده مفاتيح الرزق، القابض الباسط القادر على كل شيء، له الأمر من قبل ومن بعد، وإليه يرجع الأمر كله. فلا يجري في الكون إلا ما يريد، ولا يجري شيء ولا يقع إلا لحكم يريدها سبحانه. علينا عباد الله أن نتعلق بحبل الله، ونعتصم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونخلص له الدعاء، لأن لذلك أثرا كبيرا في زمن الفتن والشرور. والثقة أيضا يا عباد الله صفة من صفات الأولياء الصادقين. قال يحيى بن معاذ: ثلاث خصال من صفة الأولياء: الثقة بالله في كل شيء، والغنى به عن كل شيء، والرجوع إليه من كل شيء. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها الإخوة المؤمنون، ومن باب الثقة في الله تعالى، الحديث عن الرزق فهو حديث ذو أهمية بالغة، وخاصة في هذا الوقت الذي ضعفت فيه ثقة كثير من الناس بربهم، مع علمهم أن الرزق بيده سبحانه وأنه المتكفل بالأرزاق. فكان اعتماد بعضهم وثقتهم مهزوزة، وللأسف يخافون ويخشون على أرزاقهم. أين اليقين والثقة بالله وأن الرزاق هو الله؟ كلمة تستقر حال السلم والأمن، ولكنها تهتز إذا تعرضت للشدة والخوف والمحن، إلا من رحم ربك. فكم نحن بحاجة عظيمة لنذكر أنفسنا ونعظ قلوبنا، ليرسخ فيها أن الرزق لا يملكه أحد سوى الله، وأن الخلق كلهم لا يملكون لأحد قطميرا، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء من وظيفة أو مال أو جاه أو منصب لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. عباد الله، الرزق مكتوب محفوظ للعبد منذ أن خلقه الله في بطن أمه. أرسل إليه الملك فأمر بأربع كلمات، ومنها بكتب رزقه حتى يموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وأعجب من ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. رواه ابن حبان في صحيحه، وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني وحسنه الألباني. يا سبحان الله، لأدركه رزقه كما يدركه الموت. أبعد هذا يصاب المؤمن بخوف على الرزق؟ اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا يملؤها، وتصديقا بوعده ووعد رسولك صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال ابن رجب رحمه الله: المراد كمال قدرة الله وكمال ملكه، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء. وإن في هذا لحثا على إنزال الحوائج بالله وسؤاله إياها. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه. أيها الإخوة في الله، لقد كان إيمان السلف بأن الله هو الرزاق عظيما، ف فلم يلتفتوا لأحد سوى الله في أرزاقهم، وكانوا بما في يد الله أوثق منهم بما في أيديهم. ولذا قال الحسن: إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت دقيق. وقال الإمام أحمد: أسر أيامي إلي يوم أصبح وليس عندي شيء. وقيل لأبي حازم: ما مالك؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. وقيل: أما تخاف الفقر؟ فقال: أخاف الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: من وثق بالله في رزقه زاد في حسن خلقه، وأعقبه الحلم، وسخت نفسه، وقلت وساوسه في صلاته. قال حاتم للأصم: إن لي 4 نسوة و9 أولاد، ما طمع الشيطان أن يوسوس إلي في أرزاقهم. وقيل له: على ما بنيت أمرك في التوكل على الله؟ قال: على خصال 4: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحي منه. معاشر المسلمين، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ألا ما أحوجنا إلى صدق التوكل على الله والرضا بما قسم الله. ومن وثق بالله نجا من كل كرب أهمه. قال أبو العالية: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من آمن به هداه، وتصديق ذلك في كتاب الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن توكل عليه كفاه، وتصديق ذلك في كتاب الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن أقرضه جازاه، وتصديق ذلك في كتاب الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ومن استجار من عذاب الله أجاره، وتصديق ذلك في كتاب الله: واعتصموا بحبل الله جميعا. والاعتصام الثقة بالله، ومن دعاه أجابه، وتصديق ذلك في كتاب الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكن واثقا يا عبد الله بربك، متوكلا عليه، معتصما به. فلنتق الله يا عباد الله، ولنثق بالله جل وعلا. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وصححه الألباني. قال المنوي في فيض القدير: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها الذي كتبه لها الملك وهي في بطن أمها، فلا وجه للوله والتعب والحرص والنصب إلا عن شك في الوعد، وتستوعب رزقها. كذلك فإنه سبحانه وتعالى قسم الرزق وقدره لكل أحد بحسب إرادته، لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يزيد ولا ينقص، بحسب علمه القديم الأزلي. ولهذا سئل حكيم عن الرزق فقال: إن قسم فلا تعجل، وإن لم يقسم فلا تتعب. فاتقوا الله عباد الله، وثقوا بربكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الثقة فيه،